أنا محجبة حجاب شرعي والحمد لله، أحس بألم في أذني من فترة، واكتشفت أنه يوجد قطعة من شمع الأذن عالقة قرب طبلة الأذن مما يسبب الألم، هل يجوز لي أن أكشف أذني لطبيب كي يزيل قطعة الشمع؟ نعم يجوز ذلك، إن لم توجد طبيبة تقوم بهذا الدور فلا بأس بكشف الأذن بقدر الحاجة التي تمكن الطبيب من القيام بإزالة هذه القطعة، إذ يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، ومعلوم إن الحاجة تنزل أحيانا منزلة الضرورة خاصة أو عامة كما قال العلماء رحمهم الله تعالى، لكن تخيري أيضا الطبيب المسلم الذي يغلب عليه الصلاح، وكلما كان كبيرا طاعنا في السن كان أولى والله أعلم.